السبب مثل الشر اذا الانسان كافر فلا يحرك وحرك لو تحرك في الحين فهو عنده سبب بدون الشيخ ما يحرك الصلاه حصل التحرك بدون شهوه مفهوم ما في كلام والتحرك بدون شهوه يعني شان يفعل المخطط كيف لا حصل.